بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة. كنا نتكلم عن القصاص، ثم انتقلنا إلى موجبات الدية، ونتصور ذلك بعدة أمور، وكيف تدفع هذه الدية إذا كانت على الشخص أم على العاقلة، وما هي الكفارة بينه وبين الله تبارك وتعالى. وسمي العاقلة عاقلة لأن أهل الميت أو أهل القاتل يأتون إلى أهل الميت فيعقلون الإبل في فناء دارهم، فماذا يفعلون؟ يعني عندما يأتون بمئة من البعير مثلا فيربطونها بأرجلها أو بشيء من هذا من أجل أن لا تقوم، فهذا دليل على تسليم الإبل لهم، فيمنعون عن ابنهم عن قريبهم، يمنعون القتل عنه عندما عقلوه بهذه الإبل. طبعا هنالك بعض الأشياء ليس فيها نوع من الإبل، وذلك كالجناية على الجنين إذا كان في بطن المرأة، فقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ضربت امرأة على بطنها فأسقطت جنينها بغرة عبد، أي بقيمة عبد. الشيخ أعطانا أمثلة كثيرة في هذا الباب، بدأ فيه في قوله: صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة. نستطيع أن نأخذ من كلمة صبي أن كل ولد كان ضعيف التمييز فهو كغير المميز تماما. فإذا إذا كان لا يميز أو إذا كان ضعيف التمييز وصاح به على وكان على طرف سقف، يعني لنفترض أن هذا السطح لا يوجد له حواجز، وأغلب الأسطحة كانت بدون حواجز، فكان مثلا على سطح من الأسطحة فصاح به صيحة مريبة، سواء كان صغيرا أو كان أكبر من ذلك لكنه ليس مميزا، أو مثلا كان بالغا لكنه كان مجنونا، أو امرأة ولكنها كانت ضعيفة في عقلها. في كل هذه الأحوال نلحق هؤلاء بالصبي غير المميز. صاح صوتا، هذا الصوت مرعبا، فما كان من ذلك الإنسان إلا أن يتوجه دون قصد منه خوفا من الصوت فوقع من أعلى السطح إلى الأرض. في هذه المسألة ارتعد من الصوت فخاف فمات، سواء مات مباشرة أو وقع ومن جراء الألم بعد يوم بعد يومين مات، النتيجة واحدة: فدية مغلظة. عندما نقول دية مغلظة نقصد بذلك أنها مثلثة: 30 جذعة و30 حقة و40 خلفة. هذا فدية مغلظة، لكن ليست عليه، لأنها إنما تكون كما قال الشيخ على العاقلة، يعني على أهله على عائلته. سنعلم بعد ذلك أنه لا يدفع فيها إلا البالغ وإلا الغني وإلا الذكر، فينبغي أن يكون ذكرا بالغا غنيا، فلا يدفع الصغير ولا تدفع الأنثى ولا يدفع الفقير. قال الشيخ: وفي قول قصاص، يعني كأنهم يشبهون هذه المسألة بمسألة شبه العمد، ففي الصوت كأنه هو بصوته دفعه إلى الوقوع فبعد ذلك وقع. على كل حال المفتى به أنه عليه دية مغلظة على العاقل ولو كان بأرض، يعني كان هذا الصائح، كان هذا المرعب، كان بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح. عندما صاح على البالغ، والبالغ يستطيع أن يقدر المهلكة ما بين الصوت وما بين الوقوع، عند ذلك فإننا نقول إنما وافق ذلك قدرا. أما بالنسبة لأصل الصياح أن يؤثر على البالغ العاقل فقط وبعد ذلك يقع، فهذا لا يكون من أجل الصياح. يعني غالبا إن العاقل إذا صاح عليه بعض الناس يقدر أنه لو ذهب بهذا الطريق ماذا يحدث له؟ يقع ويموت، فيكون هو المتسبب في نفسه. قال الشيخ: وشهر سلاح كصياح. يعني طبعا نحن ننظر إلى مسألة أخرى، يعني ما هي الوسيلة المرعبة التي جعلت هذا الولد غير المميز أو البالغ لكنه معتوه أو المرأة ضعيفة في العقل، كل هؤلاء ما هو ما الذي جعله يسقط؟ يعني عدم إدراكه تماما أو خوفه يعني بشكل كبير. إذا شهر عليه سلاح مثلا كآلة نارية كمسدس بندقية أو سيف أو ما شاكل ذلك، فهذا من أجل أنه إذا رآه بعد ذلك، ويشترط أن يكون بصيرا، لأن الأعمى لو رفعت عليه السلاح فإنه لا يرى ذلك. كذلك لو كان هنالك تهديد شديد عند ذلك، ففي هذه المسألة نفس حكم الصياح تماما. أما إذا كان بالغ ومراهق لكنه دون درجة البلوغ، يعني من كان قبل البلوغ بقليلة لكنه متيقظ وكان فطن، فإن الصياح لا يؤثر فيه، فحكمه كحكم البالغ. بشكل عام نقول أن هذه المسألة إنما هي منوطة بشيء يسمى التمييز وعدمه، ولا علاقة بالبلوغ مباشرة فيها. فإن كان الشخص مميزا عند ذلك فعليه دية مغلظة، وإن لم يكن مميزا طبعا هذا المقتول، وإن كان مميزا وإن كان ضعيف التمييز عليه دية، وإن كان مميزا أو كان بالغا أيضا مميزا فلا دية عليه. قال: ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة على العاقل. صاح هذا الشخص على صيد، قلنا إن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. الصياح الآن لم يكن على شخص وإنما كان على صيد، سواء كان هذا الصيد في حال الإحرام لأنه حرام أو كان في حال الحل لا يختلف، لكنه لأن المسألة الثانية من حيث الحل والحرمة مسألة تتعلق بالصيد لا علاقة للمجني به. لذلك قال: ولو صاح على صيد فاضطرب صبي، اختلج هذا الصبي، يعني الذي عندما نقول صبي نقصد بذلك غير المميز، وسقط من المكان الذي كان فيه لكنه لم يتوجه بالصياح إليه وإنما توجه بالصياح على صيد، لكن تسبب من هذا الصياح أن الولد أرعب من هذا الصياح فسقط فمات، هل يقصد هذا الذي يصيح، هل يقصد هذا الولد؟ لا يقصد الولد، لكن تأثر الولد كالذي يريد أن يصيد صيدا فأصاب إنسان، ماذا نقول فأصاب إنسانا؟ نقول إن هذا الإنسان قتل قتلا خطأ، وكذلك هنا يسمى ذلك القتل خطأ، لذلك تحولت الدية من دية مغلظة إلى دية مخففة. قال: وسقط فدية مخففة على العاقل. ولو طلب سلطان من ذكر بسوء، فأجهض ضمن الجنين. هذا يعني يحتمل هذا الأمر كثيرا. أحيانا السلطان وأعوان السلطان، السلطان أحيانا إذا طلب إنسانا فقد يطلبه بإزعاج وقد يطلبه بلطف. إذا الأمر من السلطان أو ممن دون السلطان، أي يعني قيادة تكون في بلد من البلاد، أرسلوا في طلب إنسان للتحقيق مثلا للتشاور. لكن أحيانا في بعض هؤلاء مرعبون، يعني قد يأتي مدجج مثلا بالسلاح يضرب على الباب مثلا مخيف، رؤيته كأنه أخذه إلى قتل. رأت امرأة في ذلك الأمر، أمر إحضارها. هذا الإحضار الذي أمرها، لكن كانت الطريقة بسوء. يعني فبعد ذلك عندما أجهضت، يعني ما لا يهمنا ذكرت بأي شيء، هي ذكرت بشيء طلب الحاكم أن يأتي بها، لكن الاتيان إلى الآن هي ليست واقعة في إثم حقيقة حتى يتم التحقق من ذلك الإثم الذي عليها. أما أن تأخذها في البداية، وهذا يعني أريد أن أشير إلى مسألة هامة جدا قد تخطئ فيها بعض وسائل الإعلام. بعض وسائل الإعلام أحيانا يذكرون إنسانا قبل أن يحكم القاضي عليه فيخرجونه من أجل أن يعظموا شخصا أو جهة معينة، وإنها قادرة مثلا على القبض على اللصوص على المجرمين، وبعد ذلك يشهرون بهذا الشخص، ثم بعد ذلك يظهر أن هذا الإنسان مفترى عليه. هذا التشهير حرام لأنه عقوبة من العقوبات، وهذا التشهير نوع من أنواع التعزير، ولا يجوز لأي إنسان أن يفعل ذلك إلا القاضي. فأن يتمثل بذلك مذيع مثلا في وسيلة من وسائل الإعلام، أو بعض الناس ممن لهم السلطة وليس لهم مسألة القضاء، فهذا حرام جدا عليهم ولا يجوز، وهم آثمون في ذلك. حتى ولو كان هذا يعني كانوا يشهرون بإنسان بالفعل كان مجرما، لأن العقوبة ما صدرت من القاضي عليه أولا، تصدر العقوبة من القاضي أولا، وبعد ذلك إذا كان في جملتها تشهير على وسائل الإعلام فلا بأس بذلك. أما أن يقال بشكل عام بأسماء مستعارة ووهمية ولا ترى صور هؤلاء الأشخاص، فهذا نوع من يعني الشيء الذي فيه مراقبة عامة للأمة. عند ذلك نقول جزاهم الله خيرا. أما المسألة الأولى، إذا كان هنالك تشهير في الاسم والصورة والعائلة، وبعد ذلك يصبح هذا الإنسان أو يظهر أنه بريء، يعني هذه مشكلة كبيرة جدا لا يمكن غسلها بعد فترة معينة. ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء، امرأة ذكرت بسوء طلبها، لكن عند الطلب الآن، يعني هذا الشرطي مثلا الذي جاء يطلبها، يطلبها دائما كيفما كان يطلب برفق، هو ليس مسؤولا. بعض مثلا أفراد الشرطة يقومون بالعقوبة مباشرة بالضرب، من أنت؟ ما كلفك الحاكم أولا أن تختص؟ ما صار عليه حكم حتى يقتص عليه؟ تأخذه بعد الحكم يقتص منه. أما أن يفعل كل واحد منا يريد أن يفعل قصاص، هذه شريعة الغاب وهذه فوضى، حتى ولو كان مجرما، لأنه عندما تصدر العقوبة عند ذلك يعني يحدث العقوبة كما أمر الله تبارك وتعالى. ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت، يعني هذه المرأة مجرد رؤية هؤلاء أو الطريقة التي عليهم ضمن الجنين الذي في بطنها، عند ذلك ووجبت غرة على من؟ على عاقلة السلطان، هذا الرئيس، هذا الملك، هذا الأمير، هذا القاضي، هذا من الذي أرسل؟ هذا رئيس الشرطة إلى غيره، هذا الذي أرسل. إذا أسقطت جنينها فالعاقلة عليه، فالغرة العبد على عاقلته. ولو وضع صبيا في مسبعة، المسبعة هذه أماكن جاءت ملفوظ بها في اللغة العربية على غير حدها. مسبعة أي المكان الذي تعيش فيه السباع، مأسدة المكان الذي تعيش فيه الأسود. نعم، فهذا الأصل اسم مكان. ولو وضع صبيا في مسبعة، طبعا لا يشترط أولا هذه المكان أن يكون يعيش فيه السباع أيضا وفيه عدد من السباع. ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمن. عندما وضعه، هل الوضع هو سبب من أسباب الهلاك؟ هل ألجأ سبعا إليه؟ هل حرض سبعا على أكله؟ أم من طبع الإنسان أن ينفر من المكان الذي فيه وحشة؟ عند ذلك في هذه الحالة لا ضمن. قيل إن لم يمكنه انتقاله، مثلا كأن ربط في الحال ولا يجعله ينتقل من مكان إلى آخر مثلا، فإننا نقول في هذه الحالة يضمن. وقيل إن لم يمكنه انتقال ضمن. ولو تبع بسيف هاربا منه، يعني مسألة الإلقاء، ننظر في عندنا قبل أن نتوسع في هذه المسائل، عندنا قاعدة: أحيانا يوجد متسبب ويوجد مباشر. ملخص هذه المسألة تقع في على الشكل التالي: إنسان حفر حفرة، غالبا الناس عندما يمرون بحفرة يرونها، لنفترض كانت في مكان في طريق عام في ظلمة، فمر عليها شخص فوقع فيها فمات. من الذي يتحمل موت هذا الإنسان الذي يحفر الحفرة؟ هذا يسمى يعني لو لم يحفر هذه الحفرة لما وقع هذا الإنسان فيها ولما مات. لكن وصل إلى الحفرة فجاء شخص آخر ورماه ضمن الحفرة، هل على الحافر شيء أم على الذي دفعه؟ نقول إذا اجتمع المتسبب، من المتسبب؟ حافر الحفرة، والمباشر الدافع إلى السقوط في الحفرة، فالضمان على من؟ على المباشر. الآن مثلا لو جاء إنسان، أحيانا المباشر لا يكون عاقلا فينسب الفعل إلى من؟ إلى المتسبب. مثلا حمل إنسان إلى مثلا ثعبان وقربه منه فلدغه لدغة قوية فمات منها. الآن نقول والله المباشر الثعبان، لا، من قرب هذا الإنسان إلى الثعبان وعند ذلك لدغه، فهذا إذا كان مما يقتل مباشرة فيكون عمدا، وإلا فيكون شبه عمدا. ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمن. صحيح هذا الإنسان الذي يهرب من الذي يحمل السيف أو يحمل أي أداة يلحقه بها خاف منه وهرب، ولكنه عندما كان يهرب ربما كان على سطح جبل، وقع على سطح كبير، على مرتفع، في مكان ما. طيب عند ذلك قد يحدث له شيء في الطريق، لكنه نقول هل هذا عاقل أم لا، بالغ أم لا، هل كان القتل بسبب السيف أم كان القتل بسبب الرمي بالماء، هل كان بسبب السيف أم كان بسبب الإلقاء في النار، هل كان بسبب السيف أم كان بسبب السقوط من السطح، هل كان بسبب السيف أم كان بسبب مثلا الوقوع من شاهق جبل، إلى هل كان بسبب السيف أم برؤية إنسان آخر مثلا كان صادف إنسانا لصا فأراد أن يتخلص ذلك اللص منه فقتله، كل هذه الأمور، أو مثلا جاء إليه حيوان فافترسه، كل هذه الأمور. ماذا قال الشيخ؟ ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء، فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان. فلو وقع جاهلا لعمل أو في ظلمة ضمنة. إذن إذا كان في كل هذه الأحوال التي مررنا بها المتسبب من؟ حامل السيف، لكن المباشر هو بإلقاء نفسه في النار، بإلقاء نفسه بالماء، بإلقاء نفسه من سطح. عند ذلك في كل هذه الأمور ماذا نقول؟ يضمن هذا، لا يضمن هذا الإنسان، لأنه اجتمع عندنا متسبب ومباشر، فالمتسبب لم يكن هو القاتل، بل المباشر هو الذي رمى نفسه في النار. لا نقصد بذلك يعني أنه ليس عليه شيء، طبعا الحاكم لا بد أن كان سببا من الأسباب، لكن لم يكن هو القاتل مباشرة. يعني أحيانا يلحق بعض الناس بواحد آخر، مرة نتصور هذه التصور، واحد يلحق آخر أراد أن يقطع شارع، مرت سيارة فدهسته، يقول أنا دهسه أنا ألحقه وهو يركض أمامي، الركض وراءه لا يؤدي إلى قتل، لكن السيارة التي دهسته هي التي أدت إلى قتله. فلو وقع جاهلا لعمى ليس مبصرا، أو كان في ظلمة لم يرى، عند ذلك كان السبب من ألجأه إلى هذا الوقوع الذي كان وراءه بسيف، عند ذلك ضم. وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح، يعني كان وهو في طريقه يوجد فخ، أو كان السقف يعني بقي على حالته الأخيرة، عندما وصل إليه وقع مع السقف فأدى إلى وفاته، هو هارب الآن ممن لحقه بسيف، هذا متسبب أم مباشر الآن؟ مباشر. بماذا؟ صحيح متسبب، لكنه وراءه مباشرة، عند ذلك يضمن. في عنا بعض الأحوال أحيانا تؤدي إلى يعني مسألة هامة جدا. أنا عندي ولد أريد أن أعلمه السباحة، أريد أن أعلمه قيادة السيارة، أريد أن أعلمه بعض الأشياء التي من الممكن أن يرتقي فيها، سواء كانت سنة أو من مطالب الحياة، لكن لماذا لا أقول له خذ إلى المسبح وألقوه في النار؟ أذهب أحيانا إلى مكتب مثلا من المكاتب فيه مدربون، وبعد ذلك أدفع قسطا من الماء أجرة لهذا المدرب من أجل أن يعلمه الفروسية أو أن يعلمه ماذا؟ السباحة. لكن غرق الولد، إذا غرق الولد من المتسبب في هذه الحقيقة؟ الولد لأنه سباح، أم هذا الإنسان الذي كان من الواجب عليه أن يراقبه مراقبة حثيثة فأدى ذلك إلى وفاته؟ فنقول إن هذا المدرب الذي قصر في حفظه، لأنه في الماء، إنما من الذي أنزله إلى الماء؟ هذا المدرب أنزله، ولو قال يعني طلب منه، أنزله مقابل أجرة، أخذ ذلك فأهمل، هل تجب عليه الدية؟ نعم تجب عليه. انظروا إلى هذه المسائل جميعا، فإننا نرى أن الإسلام كان حريصا جدا على حياة الإنسان، وعلى كل أن يتحمل مسؤولية. قال ويضمن بحفر بئر عدوان، يعني حفر بئرا، أنا يحق لي أن أحفر بئرا في بستاني في بيتي، أما أن أحفر بئرا عدوانا يعني مثلا جئت إلى أرض صديقي فحفرت بئرا، هذا لا يجوز لي، أو جئت إلى أرض عامة فحفرت بئرا. غالب الناس يفعلون هذا. مثال يعني ترى أن الناس قبل المكان الذي لا يوجد فيها مجاري عامة ماذا يفعلون؟ يذهبوا إلى القرى التي فيها حفر جوار تسمى، ما يوجد إنسان إلا ويحفر في الطريق العام حفرة، وأحيانا يغطيها بقطعة من التنك أو كذا، فربما يمر بها إنسان لا تحمله، حط لها خشبتين تحت منها يقع، هذا موجودا، كل الناس في الطريق العام يحفر وجوه. هذا لو وقع في هذه الحفرة معد مثلا للكنيف، معد للمراحيض يعني وأسياق والمياه الوسخة، فكانت قبل المجاري توضع أمام كل بيت من البيوت، مر فيها إنسان، هذا معتدي على الأملاك العامة أم لا؟ معتدي، فعندما الأصل أن يحفرها في بيته وأن يحفرها في غيره، وإذا سمح له جدلا أن يحفرها خارج البيت من أجل تنظيفها أو كذا، فإما أن يوخرها وأن يجعل غطاءها محكما وإلا كان متسببا. مر فيها إنسان فوقع، عند ذلك يضمن بحفر بئر عدوان. أما في داخل بيته، سقط رجل مثلا إلى البيت، وقع في البيت لص فوقع في البئر، أنت اعتديت على البئر، البئر لم يعتدي عليك، صحيح؟ هو دخل إلى البيت كان يمشي فوقع في بئر فيها. ولذلك ذلك الصحابي الذي في زمن سيدنا، في زمن الخلفاء الراشدين، ماذا حدث عندما طلبت تلك المرأة وأخذت قطعة، سعيد بن زيد رضي الله عنه على ما أذكر، طلبت قطعة ليست من أرضه، وكان مجاب الدعوة، قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي اللهم بصرها واجعل قبرها في أرضها. فحفرت هي بئر ليس عدوانا، فأعمى الله بصرها وكانت تمشي، بعد ذلك وقعت في البئر. نعم سيدنا سعد، نعم ابن أبي وقاص، أحد الصحابة. مهم نحن نتكلم عن ماذا؟ عن القصة. القصة أنها وقعت أين؟ وقعت في بئرها. عند ذلك هل كان سيدنا سعد في هذه الحالة هو المتسبب في ذلك؟ لا، بل عرف الناس أنه مجاب الدعوة، بل هي التي حفرت هذا ووقعت فيه. كذلك لو وقع غريب في بئر إنسان في أرضه، من الذي سمح لك أن تدخل؟ دخلت مختلسا، لا في ملكه ومواتن. أما إذا في ملكه عند ذلك لا يضمن. إذا كان في مواتن، معنى الموات عندنا بحث يسمى بحث إحياء الموات، وهو أنه يذهب إنسان إلى أرض ليست مملوكة لأحد، يسوي هذه الأرض، يحجرها، يفعل شيئا من ذلك، وبعد ذلك ماذا يقوم بعد أن يحجرها ويفعل ذلك الأمر؟ يستخدمها إما للزراعة وإما للحيوانات أو إلى شيء من ذلك الأمر. حفر فيها بئرا، عند ذلك جاء إنسان وسقط، هل عليه شيء؟ لا، لأنه هذا آلت إلى ملكه. ولو حفر بدهليز بئرا ودعا رجلا فسقط، فالأظهر ضمان. يعني الدهليز هو المكان الضيق، مثلا عرضه متر من مدخل البيت إلى الداخل، هذا يسمى دهليز. حفر في داخله في وسطه بئر، ثم قال الإنسان تفضل. عادة الناس عندما يدخلون إلى الدهليز ماذا يضمنون؟ أن الأرض سليمة. عندما دخل وقع في البئر، هل يكون ضامنا؟ نعم يكون ضامنا. طيب الكلام طويل، نقف هنا إن شاء الله. أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فضل. الحمد لله رب العالمين.